السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما نسعد بذكر الله، فالله يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد وعد الله بالأجر الحسن والعطاء الجزيل للمكثرين من ذكر الله. قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله تعالى لنبيه الكريم زكريا عليه السلام: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ولقد قال الله للنبيين الكريمين موسى وهارون عليهما السلام: ولا تنيا في ذكري، ومعناها لا تضعف عن ذكري ولا تتكاسل عن ذكري. ولا تفوتنا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل على من تجب صلة الرحم، على الأخ أم على الأخت؟ عليهما معا يا أخت منال. مصطفى الجيار يسأل عن حكم النظر للنساء. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فيحرم عليك أن تطلق بصرك إلى من حرم عليك النظر إليهن من النساء، إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة كخطبة، أو دعت إلى ذلك حاجة كشهادة أو نحو ذلك. يسأل عن فتح حساب في البنك بدون فوائد، هل يكون هناك مشاركة في الإثم مع البنك لأنه لا يعطي هذا المال، لأنه يعطي هذا المال بفوائد ربوية؟ ننظر إلى قصدك من وضع المال في البنك. إذا كنت تضع المال في البنك حفاظا عليه من الضياع ولا تتقاضى ربا، أو تأخذ العوائد الربوية وتنفقها على سبيل التخلص منها، فلا تثريب عليك. يسأل عن حكم رسم الأطفال للأشخاص. رسم ذوات الأرواح لا يجوز إلا لضرورة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المصورون. وجاء رجل إلى ابن عباس يقول: يا ابن عباس، إني رجل ليس لي عمل إلا هذه التصاوير. قال ابن عباس: ادن مني. فدنا منه، فقال له ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. هذا. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، كما قد سمعت. يسأل النحال البلدي: هل على العسل زكاة؟ النصوص التي وردت في أن العسل عليه زكاة ضعيفة، وكان عمر رضي الله عنه يأخذ عشر الناتج من الخلايا. قال العلماء: لأن عمر كان يكلف بحراستها، فكان ما يأخذ عمر لبيت مال المسلمين مقابل حراسة النحل، والله أعلم. حكم الإسلام في الحكم في فيزا المشتريات. فيزا المشتريات إن كنت لن تترك ما عليك حتى يتأتى عليه الربا فلا بأس، أما إذا كنت ستقع في الربا لا يجوز. هل يعطي الأب من زكاة مال ابنه؟ يعطى الأب من زكاة مال ابنه إذا كان ابنه لا يستطيع إخراج غيرها؟ لا، الولد مكلف بالإنفاق على أبيه، والزكاة لا تخرج في من يلزمك الإنفاق عليهم. التصوير في الهواتف الأمر فيه واسع، ليس كالتصوير الفوتوغرافي. بعض طلبة العلم يزاهدون الناس في كتب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، وبدافع أن فيها تكفير. ماذا لو اعتمد المسلم على شروح العلماء كالشيخ صالح آل الشيخ وابن عثيمين؟ لا بأس بالاستفادة من هذه الكتب، وتتقى الزلات التي زلت فيها أقدام أهل العلم عموما. فلم يكد كتاب يسلم من خلل إلا كتاب الله. ما حكم الطلاق على قسيمة الطلاق؟ الطلاق واقع، فالتوقيع بمثابة التلفظ. هل يجوز أن نقول إن الله موجود بلا مكان؟ كلامك هذا باطل، لأن الله قال على نفسه الرحمن على العرش استوى، قال أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. وبارك الله فيك يا هانم، وفقك الله يا عمر، وأنت يا عمر. أسامة العشري يسأل عن صلاة الصبح بعد شروق الشمس، لها سنة قبلها؟ نعم لها سنة إن شئت. ما حكم من يحلف فيقول ورب الكعبة؟ ثبت هذا اليمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعمل ليلا هذه الأيام وكنت مريضا فلم أستطع صيام رمضان المنقضي، ما زال في ذمتك؟ ما حكم القرض 5% للمواشي؟ هذا ربا. لا أحب التصوير ولا أسمح لأحد أن يصورني. أن بهذا متشدد؟ لست بمتشدد، لكن إن منعت خيرا عن الناس وإن هجمت الذين ينشرون خيرا للناس تأثم على منع الخير، أو تأثم على الهجوم على الناس الذين ينشرون الخير، فإنك وأنت ذاهب إلى العمرة أو الحج تتصور لجانا. هل يوجد إجماع على وجوب ستر القدم؟ أتمنى أن تفصل في الصلاة وخارج الصلاة، وما رأيك أنت؟ أما الإجماعات لا توجد إجماعات فيما علمت. أما الصلاة فالأمر فيها الأفضل أن يغطى القدم، وإن لم يغطى فالصلاة تصح. أحبك الله يا محمد بن عبد السلام. نذرت صيام 60 يوما، أو نذرت صيام 60 يوما ولم تستطيع الصيام، في ذمتها إلا إذا كانت مريضة مرضا مزمنا، أو كانت بلغت من العمر نهاياته، فهذه تطعم مكان كل يوم مسكينا. محمد حسين يسأل عن حكم الشقة المشتراة من أصل المال اللي في البنك بعد الشخص استفاد من الفوائد منه لفترة. أكثر من الصدقات يحفظك الله. نصيحة ما جاء في أن رسولنا العظيم صلى الله عليه وسلم يقرأ على أهل الجنة سورة الرحمن، لم يثبت ذلك في أي حديث ثابت. شرح حديث الحم الموت، الحم قريب الزوج كأخيه وابن عمه، دخوله على المرأة خطر كخطر الموت. حديث من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه كأنما عيزت له الدنيا بحذافيرها لا يصح. نصيحة حديث إن كان سابغا يغطي ظهور قدميه لا يسود. هل الصلاة بالفنلة الحملات حرام؟ ليست حرام ولكنها مكروهة كراهية شديدة. حكم الطلاق باللفظ أكثر من مرة. إذا قلت أنت طالق 3 مرات متفرقات بين كل مرة والأخرى مراجعة حرمت عليك المرأة. حكم قول نجلس بحضرة رسول الله، هذا كلام باطل، لأن الذين يقولون هذا هم فئة متصوفين يقولون إن 5 يجلسون كل أسبوع يخططون مصائر العالم، منهم إبراهيم الدسوقي والسيد البدوي وأذكرون آخرين، وتحضرهم رئيسة الديوان السيدة نفيسة أو السيدة زينب، السيدة نفيسة كما يقولون، ويحضرهم رسول الله ويخططون مصائر العالم خلال الأسبوع. فإذا كان النبي معهم بزعمهم يقول حضرة النبي، هذا كله تخريف وضلال. حديث داووا مرضاكم بالصدقة لا يصح. أم قالت لابنها أن يجلس مع أخته الصغيرة وجاءت الجماعة، هل يأثم إذا ذهب للجماعة؟ لا يأثم، من نسي كام عليه من دين لمحل معين. فماذا يفعل؟ يذهب إلى صاحب المحل ويسأله ويتحلل منه. إذا أتيت الصلاة وأتيت بالركوع مع الإمام فبدأ الإمام بالقيام وأنا بالنزول، لا تحسب لك ركعة. قراءة الأبراج دجل وشعوذة، آيات فك السحر، ليست هناك آيات ما يفك السحر، إنما النبي كان إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذات ومسح رأسه وما استطاع من جسده. حبك الله يا عبد الحميد، حفظكم الله يا إبراهيم، بارك الله فيك يا عادل. هل يجوز للمرأة الحائض تغسيل الميتة؟ نعم يجوز لها ذلك، وليس عندنا دليل يمنعها من تغسيل الميت. هل الميت أقصد، هل يجوز تجوز الأمر على الحي لأنه كبير سن ولم يستطع الدخول إلى المملكة العربية السعودية؟ نعم تجوز، نعم تجوز. حديث لفظ الجماع الصريح لماعز لا يثبت، هذه اللفظة الشاذة في البخاري أبي عبد الله محمد بن خطاب. صحة حديث الحجر الأسود من الجنة أختار أنه ضعيف. هل تجب الزكاة على ذهب الزينة؟ نعم إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. يسأل عن علاج الجنية العاشقة، دعك من هذا التخريف وارق نفسك وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خطاط طلب منه طالب هذا السؤال، حكم تشمير البنطلون أثناء الصلاة يكره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. حكم الإحرام من التنعيم للمقيم في مكة إذا كنت تقصد العمرة؟ فيها قولان، أشهرهما عند الجمهور أن تخرج إلى التنعيم وتأتي بعمرة، والقول الآخر أن تهل من دارك. ودليل الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى إن أهل مكة يهلون من مكة. هو من العلماء من حمل ذلك على الحج، والله أعلم. خطاب طلب منه طالب أن يكتب قول الشاعر ولقلبي أنت بعد الدين دين، لا يكتب. ما السنة عندما يولد مولود؟ السنة أن يعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقول أم مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ويعق عنه يوم سابعه شاتان للغلام مكافئتان وشاة واحدة للجارية. حكم من بارك الله فيك يا طارق، هل التبرز من الكبائر؟ نعم التبرز من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. نعم إن الكبائر درجات ومراتب، فالتبرج كبيرة والزنا كبيرة، لكن بينهما فارق، فالكبائر بينها تفاوتات. الوقت الصحيح بين الإقامة والأذان لصلاة الفجر على حسب حال الحضور وحال الإمام. هل يجوز الاشتراك في ذبيحة الأضحى بنية العقيقة إذا كنت تقصد أنها بقرة وستأخذ 70 من البقرة للعقيقة وسبع للأضحية؟ لا بأس، يعمل في القاهرة وهي بالنسبة له سفر. إذا فاتتني صلاة أقصر وكم يوم للقصر؟ مع العلم أني أنزل كل أسبوع وهي ليلة ليه القصر طول الأسبوع وهي لي القصر؟ لا، وهل لي القصر؟ هل لي القصر طول الأسبوع؟ لا، أنت الآن يا أسامة العشري تعمل في القاهرة ولك بيت فيها، فتقصر عفوا تتم في القاهرة وتتم في بلدتك الأصلية، ولا مانع أن تتعدد دور الإقامة للشخص الواحد. خروج الدم من الفم والأنف يفسد الوضوء؟ ليس هناك دليل على ذلك. يقول: لو غسلت الأم أبناءها وهي على وضوء وجاء على يديها براز أو لمس الذكر لا تلزم بالوضوء، إنما تغسل القذر عن نفسها فقط. حكم التخلف عن صلاة الجماعة لغير عذر أراك تأثم، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتسمع النداء؟ ذلك لرجل أعمى، قال: نعم. قال: فأجب. يقول: هل تجوز صلاة قيام الليل بدون وتر؟ نعم تجوز، لكن فاتك خير. ما حكم الأكل من موائد عاشوراء؟ تقصد التي يصنعها الشيعة إذا كانوا عند الذبح يسمون غير اسم الله فلا تأكل، فلا تأكل، قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن كانت دون ذلك فتكره، بين الفترة والفترة تباطؤ بالعبادة. لم أفهم سؤالك يا رياض. الكلام أثناء خطبة الجمعة لا يجوز، إلا أن العلماء استثنوا 3 مسائل: الأولى تشميت العاطس إذا عطس، الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، الثالثة رد السلام إذا ألقي عليك. هل يجوز إعطاء الابن الفقير المتزوج ويسكن في بيت إيجار هو غارم من مال زكاة الأب؟ نعم يجوز، لأن الأب لا يلزمه الإنفاق عليه بعد أن تزوج. حكم قراءة القرآن في المسجد قبل صلاة الجمعة في المكروهون؟ إن سألت هل كان القرآن يقرأ في المسجد على بصوت على الإسماع الجميع، على عهد الرسول لم يكن ذلك، ثم النبي تشويش على المصلين كما لا يخفى. هل يرد خبر المبتدع وإذا كان لا مضابط؟ المبتدع أصناف وضروب، هناك مبتدع داعي إلى بدعته، هناك مبتدع صادق اللهجة وأهل بدعته يكفرون من يكذب. ففي كل ذلك تفصيل محله كتب المصطلح. هل يجوز إذا عمر لي لرجل عفوا كبير السن؟ نعم يجوز أن تعتمر عن كبير السن. حكم السلام بعد الصلاة مباشرة. يا محمد تقصد أن تقول لمن بجوارك السلام عليكم؟ لا مانع، لكن المصافحة بعد كل صلاة لم تكن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن أيضا لا نستطيع التبديع في هذا الباب. الشباب الذين يقومون بسب بعضهم بعض بالأم بالهزار ولا فسقة ولا فسقة. حكم المسح على الوضوء على الحذاء يقصد الجزمة، لا يجوز المسح على الجزمة إنما على الخف بالاتفاق وعلى الجارب على خلاف. إذا كان الدين في بلد ريال والمدين في بلد جنيه، هل يعاد الدين بعملة ثالثة مستقرة دولار نظرا لاختلاف سعر العملتين؟ الذي أخذته تدفعه، أخذت ريال سلم ريال، أخذت جنيه سلم جنيه، إلا إذا تراضيتم على شيء عند التسليم. هل يجوز أن أقول أستعين بالله على الله؟ لا يجوز مثل هذا. هل لو أعطيت صدقة لكن ورد في الباب أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك؟ القراءة في المعازي بالتوصيف الموجود الآن لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أما التعزية فمشروعة بالإجماع. هل أقضي ما فاتني في العشاء جهرا أم سرا؟ الأمر سهل، إذا كنت منفرد في السر تجهر، الأمر سهل. حديث ثلاث يورثنا الغنى، ترك الزنا ولعق الإناء ولفظ الفناء ولقط الفناء. هذا تخريف ليس بحديث. حكم الإطالة في السجود أكثر من خمس دقائق. أنت منفرد يا محمد بن القاسم أم إمام؟ إذا كنت إماما لا تشق على المصلين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أما الناس فليخفف فإن من ورائه السقيم والضعيف وذا الحاجة. أما إذا كنت تصلي لنفسك فصلي كما تشاء. ماذا يقال عند التعزية؟ يقال أي ذكر لتصبير أهل الميت. نعم ورد أن النبي أرسل قائلا: لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، ولكنه لم يطرد هذا القول في كل تعزيته، بل قال لبعض النساء: اتق الله واصبري. وقال معاوية للحسن، وقال معاوية لابن عباس: آجرك الله في الحسن ابن علي يا ابن عباس. وحياك الله يا محمد القاضي. وإذا كان الحذاء يغطي محل الفرد لا يجوز أيضا. لما إذا كان الحذاء يغطي الكعبين فهذا جوزه فريق من أهل العلم. حكم النظر إلى المتبرجات اللواتي يقدمن نشرة الأخبار. غض بصرك فإن ربنا قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عندما أعزم على الصلاة تثقل علي ولا أدري كيف أحل مشكلتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استغفر لذنبك فإن الله قال في شأن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وجزاك الله خيرا يا أبا مجد. هل يجوز ترك بناتي بدون ختان؟ لست بآثم، ولكن الأفضل أن تنظرهن الطبيبة وتنظر هل يحتاجن أم لا. حكم اللي محتاج للقروض. الربا كبيرة من أشد الكبائر، وهي الكبيرة التي أخبر الله أنه سيحارب أهلها. قال تعالى: إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فلا تجوز إلا عند الضرورة القصوى. أولادي لا يذهبون للمدرسة ويتعلمون في البيت بدرجات ممتازة، هل أحاسب على ذلك لأنني راع في بيتي؟ إذا كانت هناك شهادات طاطة من المدارس وتخلف عنهم سيضر بهم، اجعلهم يأخذون الشهادة دفع ضرر عنهم أحيانا. يقول إنه مدمن المخدرات وهو مصلي، هل المخدرات تبطل الصلاة؟ الصلاة في ميزان الحسنات والمخدرات في ميزان السيئات، ولا يليق بك وأنت رجل صالح. والله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أن تتمادى في تعاطي المخدرات. كفارة في الجماع في دم الحيض، أولا هو يأتم، ولكن ما الكفارة؟ قال بعض العلماء يتصدق بدينار أو بنصف دينار أو بثلث دينار، والأخبار الوريدة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفة، والظاهر أنها من قول ابن عباس. والحاصل أنك تعمل عملا صالحا من باب قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. صحة أثر إن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، الحديث ثابت صحيح، وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظلم البنات في الميراث من الأب والأم، هل لو منعوا نفسهم من الذهاب إليهم حرام؟ تأثم، لا تقاطع والديك. هل توجد بنوك إسلامية في مصر؟ لا أعلم. إذا انقطع شخص عن الصلاة فترة من الزمن ثم عاد، هل عليه قضاء ما فاته من الصلوات؟ نعم، على رأي جماهير العلماء عليه أن يقضي تلك الصلوات. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. أحمد بن ثروة جمعية خيرية تعطي مساعدات مادية وأنا في حاجة إليها، ولكن الأوراق غير مستوفاة، هل يحق لي تزوير بعض الأوراق؟ أحمد بن ثروة اتق الله، لا أستطيع أن أفتيك بالتزوير، فمن غشنا فليس منا. تسأل لا تصلي السنن في البيت ولكن في صلاة الجماعة تصليها، هل هذا رياء؟ ونياتها ما الاستحاضة؟ الاستحاضة دوام يخرج من المرأة ليس في ليس دم الحيض، إنما هو دم أحمر، دم جروح، جروح تنقطع، جروح ولا توقيت له، يعني ممكن ينزل شهر متصل، ممكن ينزل شهرين متصل، ولا تنقطع الصلاة مع الاستحاضة، الاستحاضة غير الحيض، ولا ينقطع الصيام مع الاستحاضة. وثمة تفاصيل أخر في شأن دم الاستحاضة، تلاوة القرآن دون غطاء للرأس للمرأة جائز ولكنه خلاف الأولى. وقد أورد أثر ليس عن رسول الله أظن عن عروة، الله أحق من تزين له، وجزاك الله خير يا رياض. هناك بعض المشكلات بين أيتام وأعمامهم على الميراث، هل الأفضل عمل قضية وأخذ الحق كاملا أم يأخذون ما يعطونهم للحفاظ على الصلة؟ كل جائز، إذا كنتم ستسامحونهم في الآخرة سامحون في الدنيا، إذا كنت ستأخذ حقك في الآخرة فبدلا من أن تضيعهم في الآخرة ارفع قضية عليهم وخذ حقك. هل ورد عن الإمام أحمد قول تارك السنة على الدوام يأثم لأن فعله ما ظن لزهدي في الدنيا؟ لا أعلم يا عبد الرحمن، حافظك الله وبلغ والدك السلام. هل المسيح رفع حيا؟ نعم المسيح رفع حيا. حكم ترك الصلاة عند شيخ كبير، كيف ترك الصلاة عند شيخ كبير؟ عليه إعادة الصلوات الوجه المتيسر له، إلا إذا عجز فليكثر من الاستغفار، والله أعلم بنواياه. بارك الله فيك، ما زلت يا مصطفى بن خيري، ما زلت عفوا. هل يجوز الدعاء على الزوجة إذا كانت ظالمة ولم تنزجر؟ يجوز الدعاء عليها لكن خلاف الأولى، لأن النبي قال لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أهليكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. عندما تكون الأم تاركة أطفالها 10 سنوات وأطفالها غاضبون منها، هل يحرمون من الجنة؟ نرجو الله ألا يحرموا منها، هي تسببت في إيذائهم، تسببت في الكراهية. أي الكتب أبدأ بها في حفظ متون الحديث النبوي، أنصحك بقراءة اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. هل تجوز صلاة الفجر قبل موعدها بقليل؟ لا تجوز صلاة الفجر قبل موعدها. عملية استشهادية تفجير نفس، ما يفعل؟ قلت هل الحجامة مفيدة للنساء؟ إذا للنساء وللرجال، إذا كان الحجام ماهرا والمرض يحتاج إلى حجامة. حكم المعلمين الذين يسبون التلاميذ بأبائهم، فسق. حكم من يأخذ فتوى من عالم ثقة وينشرح صدره بعد الخروج من عند العالم يبقى موسوس، هذا نصنع مريض وعالج. ما حكم أن الإنسان يلبسه جن؟ قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. حديث يخرج يا عدو الله من عبد الله. إذا جاء أحد وأمني وأنا أصلي السنة هل أجهر؟ تخليك إماما. إذا كانت من السنن الليلية لك الوجهان، إذا كانت سنن نهارية أثبت. كيف الوصول إلى رضا الله؟ تصل إلى رضا الله باتباع كتابه الذي أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الزوج طلق زوجته على الهاتف 3 مرات، إذا كانت التطليقات في وقت واحد فهي تطليقة واحدة، وإذا كانت 3 تطليقات متفرقات بين الواحدة والأخرى مراجعة فحرمت عليه المرأة. لم أطلع على كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة. ما حكم الذي لا يدفع الزكاة مرتكب لكبيرة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته صفحت له صفائح من نار يوم القيامة يقوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. في زمننا كثرت المشايخ وكثرت الأحاديث الضعيفة والكاذبة، فماذا تنصحنا بعلماء قديما مثل الألباني؟ ماذا أقول لك؟ حكم سرقة الكهرباء مع العلم أن في مغالاة في فواتير الكهرباء، لا يجوز لك أن تسرق الكهرباء. تركت أمي مبلغا من المال كانت أعطته لي لكي أشتري به ذهب، وتوفت قبل الشراء. لا، سلمتك المبلغ يا سيد الشربيني، إذا قد سلمتك المبلغ خلاص انتهى الأمر. ما سلمتك المبلغ فالمال مال وارث، لأن أبا بارك يعني أمر عائشة أن تأخذ التمر الذي على النخل، فلما حضرته الوفاة قال يا بني هل جددتي؟ قالت لا. قال هو الآن إذن مال وارث. هل يجب إخراج الزكاة في مال سبق وزكيته؟ نعم، كل سنة يزكى ما دام بلغ النصاب وحال عليه الحول. كيف السبيل إلى تليين القلوب؟ تسأل الله ذلك وتفعل أفعال بر تكون سببا في تليينها، كالتهادي، كتأليف القلب بمال، بكلمة طيبة، والأمر كله لله. حكما قلت حرمي علي وتبقي زي أمي وأختي، بل كفارة، كفارة ظهار، صيام شهرين متتابعين قبل المعاشرة إن عجز أطعم 60 مسكينا قبل المعاشرة. إن لم يكن ثم رجعة بعد 3 بطيقات فما الحكم حينئذ؟ انتهت منه يا حماد الصيدي، تتزوج زوجا آخر، دخل بها الآخر على سبيل استمرارية المعيشة، وقدر وطلقها بعد الدخول بها وانقضت عدتها، يجوز أن يراجعها الأول باختيارها. هل يجوز أن ترث بنت من جدها إذا مات الأب في حياة الجد؟ هي محجوبة بأعمامها وليس لها شيء إلا إذا رضي سائر الورثة. ما حكم من شنق نفسه وإنسان يصلي مرتكب لكبيرة الانتحار؟ هل النزيف المستمر للمرأة شيء من القرآن؟ الدعاء. ما حكم من يحلف بالطلاق وغير متزوج؟ شخص عابث لا قيمة لكلامه. هل الغيبة والنميمة كفارة؟ نعم، تستغفر الله وتصلح ما أفسدت وتتحلل ممن ظلمتهم إن استطعت. لا تتهم أحدا بالتشدد، كل له وجهة نظره، أراه صحيح. ما حكم من يحلف بالطلاق وغير متزوج؟ هل يجوز المسح على الخفين التي ليست من الجلد؟ من ماذا إذن؟ كيف يعني بلاستيك ولا ماذا؟ الكلام أنها تغطي مكان الكعب ومن ومتينة. هل قراءة القرآن الكريم جماعة بدعة؟ ليست ببدعة إذا كانت للتعليم. حكم تشغيل مبلغ من المال عند شخص بالأرباح؟ لا بأس إذا كان يعمل في تجارات حلال. حكم الصلاة في بداية سماع الصلاة دون الانتظار لنهاية الأذان؟ الصلاة صحيحة، إنه المؤذن يؤذن عند دخول الوقت. حكم الصلاة لمن رأى أثر منين على الثوب؟ إذا كان قد اغتسل وبقي الأثر على الثوب فالصلاة صحيحة، إذا لم يكن اغتسل من المني فالصلاة باطلة. يقول أحمد بن أبو طالب بن أبي طالب: نرى علماء فيزياء والديات كافرين وعلى عقائد ضل، كيف هذا هم بهذا الذكاء؟ قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم عن الآخرة هم غافلون. بخير الحمد لله شيخ إسحاق، ادعو له. هل لو أعطيت صدقة لعمال معي في العمل يجوز أم لا؟ لأني سمعت أن الرسول نهى الناس عن إعطاء صدقة شخصية للموظف جمع أموال الزكاة، لا إذا كان إعطاؤك الصدقة لهم سيؤثر على عملهم وعلى سلامته فلا حينئذ. هل يجوز المسح على التقاشير التي من قطن فوق الكعبين؟ التقاشير من قطن فوق الكعبين كالجوارب مثلا لا بأس. حديث بين الشاب والفتاة في الجامعة، هذا عبث ولا يجوز لك يا مصطفى بن أشرف. حكم تغيير الذهب بآخر، بمعنى أني أبدل خاتم مع دفع بذهب آخر مع دفع الفرق؟ لا يجوز، بع ذهبك واستلم المال واشتري كيف شئت. إحساس بخنقة عند سماع سورة البقرة، هذا من عمل الشيطان يا عادل. حكم الموعظة والدعاء للمقابر جارا، إن احتاج إليها فعلت ولا تكن عادة مستديمة. مشاركة في مشروع مدرسة خاصة لا بأس بذلك، كانت ستقيم خيرا. هل المسيح رفع حيا؟ نعم رفع حيا. هل الكحل سنة؟ احتاج إليه. أما الرجاء، أما لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكتحل، الأخبار الوريدة في هذا الصدد ضعيفة. اختلس رجل مال صاحب المحل ولا يمكن له السداد، يوصي إذا مات يسدد المال أو يستسمح صاحبه. حكم نشر صور حيوانات على النت ما الغرض منها يا أحمد بن صالح؟ هل يوجد للقبر عذاب بعد وصف؟ إيه بعد وصف الشيخ شعراوي؟ يا متحاكمين يا أمير البهلول أبو هلول، حاكمين الكتاب والسنة يحفظك الله. هل جاز الانتصار للنفس دائما؟ كنت على حق أم إذا كنت على باطل؟ فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. صحة حديث أن النبي قال لجبريل ليلة الإسراء والمعراج: إن القوم لا يصدقوني. قال: إن أبا بكر يصدقك. لا أصل له. الصلاة على ميت منذ سنة. يعني قريب لك أو أي ميت عموما، أما منذ سنة لا أعرف في ذلك توقيتا، لأنه أصبح رميما. الذي ورد فقط أن النبي مر بقبر منبوذ فصلى عليه. محمد العطار: طلب مني لسداد رسوم في مصلحة حكومية عمل فيزا تسمى فيزا ميزة، فيزا ميزة، وذلك لسداد الرسوم عن طريق الفيزا. فلو تبقى بعد السداد الرسوم أموال رصيد في هذه الفيزا من حكم المال، فالشاهد أنك لا تأخذ الربا، جاء شيء ربا ويبعده. أفضل سن لطفل الحجاب إذا كانت محلا للفتنة والإلزام بعد البلوغ. نعيش في أوروبا وبعض الأسابيع نعمل في الجمعة، فما الحكم؟ اجتهد أن تبحث عن عمل لا تترك فيه صلاة الجمعة. الصيغة الصحيحة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هناك عشرات الصيغ الصحيحة. حكم العالم الذي يقول لا يجوز الأخذ بفتوى ابن تيمية بالطلاق. أنا أقول عفوا، لا يجوز الأخذ بفتوى ابن تيمية بالطلاق إذا كنت تقصد الطلاق في الحيض، لأنه شاذ فيها عن جماهير المسلمين وأخطأ أخطاء شديدة في هذه المسألة. إذا كنت تقصد أن الطلاق في الحيض لا يقع كما قال ابن تيمية فأنت مخطئ، ممكن ترجع إلى الموقعين على هذا الفيس أو على النت حتى تعرف الوجوه الصحيحة في المسألة. وابن تيمية خالف الأئمة الأربعة في ذلك واستناداته ضعيفة. بحكم فعل الخير والتصدق من خزينة الأكل الخاصة بشغلي، يعني ما خزينة الأكل الخاصة بشغلك؟ شايف يعني خاصة بك أنت وبالشغل، وأنت تأخذ من أموال الشغل وتتصدق. لا تفعل إلا من أموالك الخاصة، إلا الأشياء اليسيرة الخفيفة إذا سمح لك صاحب العمل. هل الغناء حرام؟ قلنا يا عبد العزيز أو إيمان، الغناء فيه تفصيل ولا بد. غناء بموسيقى يحرم لتحريم الموسيقى، غناء بدون موسيقى يلزم النظر في كلماته ومناسباته. فإن كان بدون موسيقى ويساعد على الخير، أتيناكم أتيناكم، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ونحو ذلك من الكلام الطيب في المواطن الطيبة، فلا بأس. حبك الله الذي أحببتنا فيه. أما إذا كان الغناء يسير على الشر والفساد فالله لا يحب الفساد. هل مساندة قناة الندى يصل للوجوب؟ لا يجب، لا يجب. كيف وجوب؟ هل السلام على الأكل حرام؟ إن واحد يقول له سلام على طعام، ليس هذا بحديث. هل من السنة الإسراء في إقامة الصلاة؟ لا يقال ذلك، إنما على حسب حال الناس. استدان مني مبلغ كبير واستثمره دون إذني. إذا كان استدان منك مبلغا ولم يشترط في الغالب يستدين مبلغ يستنفع به، إذا كان حدد موعدا وأخلف حينئذ يتأتى العتب. في أي سن تعود ما حكم أجر أخاك إذا كان مدمنا للخمر وتاركا للصلاة ولا يحترمك؟ يجوز لك أن تهجره لأن يقلع عن مصائبه وعصيانه. اللهم آمين. القول الصحيح للصلاة على النبي وهل إن دعوت بعد الصلاة على النبي استجيب الدعاء؟ الأمر موكول إلى الله. شراء سيارة من البنك بعد أن يمتلك البنك وتسد أقساط البنك، هذا السؤال فيه تدليس. البنك لا يمتلك سيارات ولا يشتري السيارة إلا بعد أن توقع أنت على شرائها منه. حكم التسمية في الحمام قبل الوضوء، إذا كنت جالسا على مجلس قضاء الحاجة لا تذكر اسم الله، سلم على النبي وهو يبول فلم يرد السلام، هل هناك دعاء بعد التجشؤ؟ واحد اللغة المصرية تقرع، ليس هناك دعاء. والحديث الوارد أن النبي رأى رجل يتجشأ فقال كف عنا جشائك، إن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة، أطولهم جوعا يوم القيامة لا يصح. إذا انقطع دم النفاس في اليوم السابع أو العاشر وتطهرت وصليت وبشرت حياتي، هذا تسأل. ونزل مرة أخرى انقطع عن الصلاة، انقطع عن الصلاة إذا تأكدت أنه دم حيض. ليس القصد الوقت بين الأذان والإقامة، لكن القصد الإسراع في الإقامة نفسها. فهم سؤالك؟ الإقامة يعني في بعض الدول تكتب الفرق بين أذان الفجر وإقامته نصف ساعة، بين أذان الظهر والإقامة ثلث، بين العصر والإقامة نصف إلى خمس، وكل هذا لا دليل عليه. نرجع إلى أحوال الناس، هل يجوز وضع المال في البنك إذا كنت تأخذ من ورائه عوائد ربوية تستمتع بها؟ حرام عليك. حكم دعاء الأمة على ابنتها، ربنا يلعنك لعنة إبليس، هل ممكن ربنا يستجاب؟ هذه امرأة جاهلة حمقاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أبنائكم، لا توافقكم الله ساعة فيها استجاب الدعاء فيستجاب لكم. ثم أيضا الدعاء باللعن لا يجوز حتى على الكافر باسمه، حتى على الكافر باسمه. زاحموا أهل الباطل على الانترنت لإظهار الحق، هل ننشر الدعوة على مجموعات بها رجال ونساء وبها مخالفات؟ ما أدري كلام، مش هل ثبت هذا الكلام عن الشيخ ابن عثيمين؟ المهم إذا كان فيه خير وليس من ورائه شر افعل، فيه شر لا تفعل. حكم الزواج بشاب إن كان والده يعمل مدير البنك وسيساعده في تكاليف زواجه، إذا كان الشاب صالحا وعمله من حلال الطيب لا بأس. والله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، أن مساعدة رجل شاب لولده في مثل هذه فالإثم على الوالد، وهذا رأي ابن مسعود فيما روي عنه من طريق إبراهيم النخعي، وإن كانت روايته عنه فيها بعض الكلام، لكن هذا رأي إبراهيم النخعي ومنقول عن ابن مسعود من وجوه. حكم بيع حصص العيش للأفران مقابل الفلوس أو بعض الأشياء مثل الزيت أو البيض، لا بأس بالتراضي. ما الدليل على جواز ضرب الدف للنساء؟ حديث كانت امرأتان تدففان بغناء بعاث، وذلك في يوم عيد، ثابت صحيح. وإذن قد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نذرت ربك الله سليما أن أضرب فوق رأسك في الدف، فقال إن كنت نذرت فافعلي. هل يجوز صلاة الفجر قبل أن يقول مؤذن الصلاة خير من النوم؟ يجوز إذا كان المؤذن مؤذن في الوقت، بحكم أطفال كفار إذا ماتوا صغارا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. هل يجب على المسلم أن يقل على زوجاته النصرانية الحجاب أم يكتفي باللباس المحترم؟ لأن في دينها لا يوجد هناك حجاب، له أن يلزمها بالحجاب لأن هذا حق له. أنا اشتريت مصحفا جديدا وجعلت وقف لوالدي وتقريبا أختم كل شهر ليصلهما أجره. اشتريت مصحف جديد لنفسك، باعه في المسجد حتى تعم الفوائد. متزوج عني 5 أولاد وزوجتي غير مواظبة على الصلاة وليست متحجبة، هل أطلقها وتزوج امرأة صالحة؟ انصح واعظها، أبت إلا التبرج، النساء سواء كثير. الخوف من المستقبل حرام، جاهل بالله، إن الله سبحانه يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بحر الكتمان حار من حكم الذهب بالذهب. هل شرعت لنا يعني إذا جئت تبيع ذهب، باع الذهب واستلم الفلوس واشتري كيف شئت، لأن الفلوس أصبحت بمثابة الذهب. لو يسرى كثيرا في الصلاة رغم أنه له الوقت الكافي، إذا كان يقيم الصلاة ركوعه وسجوده وقيامه الصلاة صحيحة، إذا كان لا يقيم صلبه فصلي إنك لم تصلي. لقي سيد أنا لا أزور من مات لي خاصة، ولكن أدعو لهم عند دخول جنازة القبر هذا مقصص. تعلم نفسك الأجر والثواب، زور القبور فإنها تذكركم الآخرة، زور قبرهم. هل إذا لم يفرض على العجاب يأثم؟ أقصد زوجته النصرانية، كلكم ران وكلكم مسؤول عن رعيته. ما حكم ترك المسواك؟ تفريط في سنة حرمت الأجر. الذي يريد سؤالا مهما ارسل رسالة، عباس ارسل رسالة على الهاتف. حكم غرامة 5 جنيهات على من يرن هاتفه أثناء الجماعة، تذهب لصندوق المسجد مع وضع لافتة للتنبيه، يعني يضعون لافتة في المسجد كل من يرن هاتفه يدفع 5 جنيه للمسجد. لا تفعلوا، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. الفرشاة كالمسواك، القصد تنظيف الفم. هل أنا مسؤول عن الأبناء الذين يتثاقلون عن الصلاة وهم كبار السن؟ اتق الله ما استطعت، انصح ولو كان كبيرا للسن. عمرو بن العاص كان ينصح ولده عبد الله بن عمرو وهو متزوج وكبير. ممكن بس تقول لي بس فقط عن ساعة قدم لي صاحب لي داخل السجاير؟ لا أقول له لا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. حكمك سبت لنا الله يبارك فيه. شخص يتأخر في قضاء حاجته لمدة تصل لنصف ساعة ثلث ساعة، قد يستيقظ متأخرا، هل يجوز أن يذهب للحاق الجماعة أن يقضي حاجته وتفوت؟ يعني إذا كان ممكن يتحمل يدخل الصلاة، إنما يكون الناس يصلون في الجماعة هم مع الخبص والقبائس نصف ساعة تبدأ عليه صلاة الفجر. السبحة لضبط العدد لا بأس بها. أريد أن أحفظ القرآن، لكن نصيحة استعن بالله وأسأله التيسير. وصلي بالقرآن الذي تحفظ صلاة الليل. إن شاء الله يخرج لنا كتاب في قصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تابع لقصص الأنبياء عن قريب إن شاء الله. هل أجاب الشيخ عن سؤال حكم بأن أطول مستلزمات النساء؟ لا أعرف، فقط أنهن أعضاء في مجموعة الواتس. لأن صلى انقطع لم أتمكن من متابعتكم. يجوز أن تبيع عطور ومستلزمات نساء للنساء، ولست بملزم أن تسأل ماذا ستصنع بالعطور يا فلانة. لا ليس لك ذلك، حبك الله يا يوسف. هل تطلق المرأة من زوجها غير الملتزم تتحمل عدم التزام التزوج من صاحب دين؟ إذا كانت لا تتحمل لها أن تختلع. الطبيب طلب من زوجي تحاليل خاصة للسائل، من هو يجوز؟ ضرورة. حكم ضرب الأولاد بالغين، ضرب أولاد بالغين يتركون الصلاة، لا تضربهم، ادعوا. هل لو جمعت المتون المنكرة المروية بأسانيد صحيحة كنا فعلا محتاجا إليه؟ إذا يعني المتون ظهر أسانيدها الصحة لكنها مستنكرة، شيء نافع. جزاك الله خير يا عبد الرحمن، استعن بالله. حكم يعمل عمل ويمن به بالرغم من أنه أخذ الأجر. منان قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل جنة منان. على حسب ممكن هل هو استفز حتى ذكر العمل ولا ماذا، ممكن تتعمل عمل وطبعا أنت قد تأثر عنه لكن الشخص الآخر جاء أحد مستفز وأنت أتقنت له العمل ومع ذلك يستفز، تختلف المقامات. سيدة فاضلة حافظة لكتاب الله تعاني من سحر الجمبي، قد أجمع المشايخ على أن السحر بسيط القسيس ولا بد من الذهاب إلى قسيس، لا تذهب ثم لا تذهب ثم لا تذهب، وإن ماتت لا تذهب إلى قسيس، تدعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء والذي يكشف الضر. التوفيق بين قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وقوله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن اللي بيؤتيهم ثقفا من فضة، هذه لفتنتهم واختبارهم، هذه لفتنتهم واختبارهم، والله سبحانه ما حقق ذلك الأخير. إنما يقول لو كان الأمور لولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي لا خشية على أهل الإيمان أن يكفروا، خشية عليهم أن يكفروا، إذا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن اللي بيوتهم سقفا من فضة، وأستغفر الله إذا تكلمت في خشية، لكن عموما يعني خشية أنا الله لا يخشى أحدا سبحانه، لكن أن أخذ حفاظا على أهل الإيمان من الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، لجعلنا بيوت الكفار الأبواه لبيوتهم سقفا من فضة، سقف من فضة ومعارج عليها يظهرون سلالم من فضة، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. يعني المعنى الإجمالي وحفاظا منا على أهل الإيمان كي لا يكفروا، لولا ذلك لجعلنا بيوت الكفار من ذهب وفضة سلالمها وسقوفها، ولكن إذا فعلنا ذلك بالكافر المسلم قد يمر عليه ويكفر من أجل دنيا. لا تعارض يا علي العقيس بارك الله فيك، هل يجوز اسم بوسينة؟ وما المانع من بوسينة؟ وأنا لم أحقق معنى بوسينة، طبعا في أسماء نساء مكروهة كسهام ناهد، هذه الأشياء التي ناهد وسهام ونحو ذلك تكره لمعانيها. معنى المتفق عليه يلزم أن يكون من نفس الصحابي؟ نعم، المتفق عليه يلزم أن يكون عن أبي هريرة في البخاري وعن أبي هريرة في مسلم، إلا إذا قيد. خلوفي ما سؤالك؟ علي بن لست من الأولاد من لا يتعلم الأدب إلا بالشدة والضرب، لا تكن من المدرسين الجبابرة الظلمة الذين يضربون الأطفال ضربا شديدا، بل يضربون البالغين كأنهم شربة خمر، يضربونهم بكل قسوة وكل غباء. فبدأ أن يقتص من المعلمين الذين هذه صفتهم، يضرب كأنه يجد، حتى أسلفنا القول بأن شارب الخمر لا يوجد بهذه الطريقة الوحشية التي يستعملها بعض المدرسين والمدرسات وتظن أنها تحسن وهي مسيئة وينبغي أن يقتص منها، ونهيب بأولياء الأمور إذا فعل هذا بأولادهم بهذه الطريقة الغبية التي بها يضرب الولد بكل قسوة وحشية من معلمة لا تخشى الله، بدل يقاضى هذا المدرس وتقاضى هذه المعلمة، هم يضربون بطريقة وحشية والعياذ بالله. النبي يقول كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هل طلب العلم الشرعي فرض على النساء؟ لا على النساء ولا على الرجال إلا القدر الذي به يقوم دينك. يعني مثلا أنت تريد الحج تعرف كيف تحج، تريد الصلاة تعرف كيف تصلي، أما إطلاقا فحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة لا يصح. فسخت الخطبة، هل يحق الخاطب طلب مال بدل من الهدايا التي استعملتها بالمكياج والملابس؟ من التي تركت؟ إذا كانت البنت أخذت الهدايا وقالت للخاطب بدون سبب أنه لا أريدك ترد لي أشياءه، أما إذا هو الذي أعطاها هدايا وقال أنا لا أريد إكمال المسيرة من غير سبب وجيه فلا شيء له، إلا في مسألة الذهب كما لا يخفى لنا في مسألة الذهب نعتبر أن الذهب من الصداق في بلادنا مصر. إذا كان الذهب من الصداق يرد الذهب وتحصل منه قيمة التكاليف التي تكلفتها المرأة. هناك هل هناك إشكال بين قوله تعالى وخشعت أصوات الرحمن والآيات التي تتكلم فيها الكفرة؟ ليست هناك إشكالات، فمواقف القيامة تتعدد، يوم القيامة كألف سنة مما تعدون، أحيانا يتكلمون أحيانا يسكتون، كل بإذن الله بهذا القدر. أستاذي سألني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دمتم في حفظ الله، ما دمتم معتصمين بالله، ما دمتم ذاكرين لله سبحانه وتعالى. هذا وعلينا جميعا بتبليغ ديننا ونصرة هذا الدين القيم امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، ولقد قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن أهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فاجتهدوا في الدعوة إلى الله، واجتهدوا في هداية الناس إلى طريق الله، وحببوهم في الله وفي شرع الله سبحانه وفي هذا الدين القيم. أيها الإخوة والأخوات، تعلموا أن الله سبحانه وتعالى قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فاجتهدوا في الإصلاح بين الناس، اجتهدوا في الإصلاح بين الناس، اجتهدوا في الإصلاح بين الناس. اعذروا على أنفسكم من المذاهب الهدامة التي وردت إلى بلاد المسلمين كالديمقراطية والاشتراكية والعلمانية والليبرالية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال، وكذلك من المذاهب المارقة كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والاعتزال والأشاعرة والمرجئة. أيها الإخوة والأخوات، قل مقولات الصالحين: رب أرجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا والشكر لله والحمد له في الأولى والآخرة، ثم الشكر لإخوان الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.